هذا سؤال يقول: هل إقامة حفل أو أكل للناس بمناسبة الختان هذه عادة المغاربة، فما الحكم؟ قل هذا لا نعلم له أصلا في الشرع أنه يجعل هذا الحفل للختان، والمعروف أن العقد عندما يكون عن الصغير في أيامه الأولى في سابعه أو في 14 أو في 21، وبعد ذلك فلك أن تذبح متى جئت عقيقة هذا الصغير. أما الختان فأنا لا أعلم له دليلا في الشرع، لكن لو أنه فعله كابتهاج ونحو ذلك لرجوت أنه إن شاء الله لا بأس به، فلا بأس بذلك.